آخر يقول أنا رجل ملتزم بدأت أصوم وأصلي وعمري 16 عاما، ولكن عندما كبرت كان عمري حوالي 33 عاما تركت صوم رمضان لمدة سنتين، ذلك لأني فقير وعندي أطفال وأشتغل لكي أعيشهم، وكان الوقت في الصيف ونحن في البادية، ويقولون إذا لم تصمه قبل رمضان لا يقبل منك، ولم أصمه وذلك لجهلي، فماذا يجب علي الآن وأنا رجل ملتزم؟ عليك التوبة، عليك أمور ثلاثة: الأول التوبة إلى الله والندم على ما فعلته كرد الاستمرار وعدم العودة إلى هذا الشيء، يعني أن تعزم عزما صادقا أنك لا تقبل رمضان بعد ذلك، وأن تحرص على الصيام، تندم على ما مضى من عملك هذا. والأمر الثاني البدار بالصيام، تقضي هذه الشهرين سنتين تقضيها. والأمر الثالث تطعم كل يوم مسكين نصاع من التمر او غيره من قوت البلد من الارز او الحنطه، تعطيها بعض الفقراء ولو واحد او فقير واحد او فقير تجمعها وتعطيها بعض الفقراء او بيت فقير او بيتين فقيرين تجمعها وتعطيها المياه قبل الصيام وبعد الصيام. هذه امور الدلاله على امر الاول التوبه والندم والاستغفار مما فعلت من الذنب العظيم، الامر الثاني ان تصوم، الامر الثالث ان تطعم على كل يوم مسكين من قوت البلد من الارز رز او تمر او حنطه توقي هذا الطعام بعض الفقراء، ولا يلزم ان يكون بعدد الايام، ولا فقيرا واحدا ولا فقيرين ولا بيتا فقيرا او فيها مياه. نعم.